الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن صفات علماء الآخرة أن يكونوا منقبضين عن السلاطين محترزين من مخالطتهم. قال حذيفة رضي الله عنه: إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما هي؟ قال: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحذروا منه فإنه لص. وقال بعض السلف: إنك لا تصيب من دنياهم إلا أصابوا من دينك أفضل منه. ومن صفات علماء الآخرة، هذه أولا صفة، وقد مرت معنا صفات كثيرة من صفات علماء الآخرة. ومن هذه الصفات أنهم ينقبضون عن السلاطين، هذا هو الأصل، الانقباض عن السلاطين والأمراء. ولاحظ لفظ السلاطين ولم يقول الأمراء، لأن السلطان يطلق غالبا على المتسلط، وإن كان هو لقب يشمل البر والفاجر لكنه يطلق غالبا ويراد به المتسلط. والمعنى أن علماء الآخرة لا يطمعون بالدنيا التي مع السلاطين، فهم لا يتزلفون لأجل أن يصل إليهم شيء من الدنيا، بل على العكس، إذا جاءهم شيء من الدنيا من جهة السلاطين فهم يردونه، يخافون على أنفسهم، لأن السلطان لا يعطي في الغالب، وليس هذا دائما، ولكن في الغالب لا يعطي العالم شيئا إلا وهو يطمع منه أعظم مما يعطيه، يطمع منه أعظم مما يعطيه، فيصير الآخذ من دنيا السلاطين بائع لدينه بالآجل. تعرفون الشراء بالآجل؟ هذا هو، صار مثله كمثل بيع السلم. بيع السلم أن يقدم المال وتؤخر السلعة، فهكذا كذلك العالم الذي يقبل في الغالب هدية السلاطين فإنه كأنه بائع بيع السلم. والمسلم الذي يريد المحافظة على دينه يجتنب خلطة السلاطين، لأنها كما ذكر حذيفة رضي الله عنه أو روي عنه مواقف الفتن. لماذا مواقف الفتن؟ لأنها لا تخلو خلطتهم من منكر يتوجب عليك أن تنكره فتقصر فيه، أو معروف يستوجب عليك أن تأمر به فتقصر فيه. فلهذا كان السلامة أن تجتنب هذه المجالس وتجتنب الدخول عليهم وأبوابهم. وليس في هذه الآثار دليل على عدم الدخول إليهم لنصحهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أعظم الجهاد كلمة حق تقال لسلطان جائر، فمن يكون عنده شجاعة يستطيع أن يدخل لينصح بغير فتنة ولا تهيج، فهذا فعل أعظم الجهاد في سبيل الله. ليس قصدك الإثارة ولا قصدك الإغاظة، ولكن قصدك الإصلاح، ومع ذلك فأنت لا تأمن جور السلطان وسلطته، لأن لبعض السلاطين جور يعني ظلم، وسوطة يعني جرأة وفلتات، يتجرؤون وينفلتون على من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لأنهم فتنوا بالدنيا التي بأيديهم، فيرون أن هذا الآمر أو الناهي عدو، فعند ذلك يعاملونه معاملة العدو، وهو في الحقيقة من أنصح الناس وأحب الناس لو كانوا من المؤمنين، لأن المؤمن يميز بين العدو من الصديق بماذا؟ بمن يدعوه إلى دين الله. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالشاهد من هذا، ليس بهذه الآثار ما يدل على جواز الدخول عليهم للنصيحة أو للإصلاح أو للتعاون على الخير أو لتقليل الشر أو غير ذلك من المعاني الحميدة والطيبة التي دل عليها الشرع. وبهذا تجتمع الأدلة والآثار المروية في ذلك والمواقف المختلفة المنقولة عن السلف. بعضهم كان يدخل وبعضهم كان لا يدخل، فحسن الظن بهم جميعا يقضي أن من لم يدخل لم يدخل لأحد أمرين: إما لفساد الأمير، وإما للخوف على نفسه. ومن دخل دخل إما ظنا منه أنه يصلح فيريد بذلك الإصلاح، أو أنه يريد أن يخفف الشر، يريد أن يخفف الشر. ثم قد تختلف مواقف العلماء في الرجل الواحد، ولا يستدعي ذلك أن يضلل بعضهم بعضا، فإن وجهات نظر العالم أو العلماء تختلف في الشخص الواحد، وقد وقع نحو ذلك في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالحجاج بن يوسف الثقفي، وكان من أظلم الأمراء، كان من أظلم الأمراء، حتى شك بعض أهل العلم في كفره واختلفوا في تكفيره، ومع ذلك فنجد أن بعض الصحابة كان يدخل عليهم ويدخل عليه، وبعض الصحابة يكرهه فلا يدخل عليهم ولا يدخلون عليه. وهل هذا معناه أن من دخل عليه منهم باع دينه؟ حاشا وكلا أن يظن مثل ذلك في أمثال أولئك القوم الذين قد غفر الله لهم ما تقدم من ذنبهم برضا الله عز وجل عليهم، منهم أهل بدر الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، إنك لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن يحمل أنها اختلاف وجهات نظر، إما يظنون أنه في قضية أو قضايا يمكن إصلاحها فيدخلون ينصحون، وإما يظنون أنه يخفف الشر كما وقع من أنس رضي الله تعالى عنه. وهكذا كذلك من لم يدخل ليس طاعن في الآخرين، ولكن رأى أنه لا خير في أمثال أولئك، مثل ابن عمر ونحوه من الصحابة، في مثل مثلا الحجاج بن يوسف. وهكذا قل كذلك في الأمراء في كل زمان. وينبغي أن يكون أهل الإسلام عندهم حسن ظن بعلمائهم، عندهم حسن ظن بعلمائهم. ليس العالم الذي يدخل على أمير من الأمراء ما دام قد عرف بأنه عالم سنة فيظن به ظن السوء، لا، قل أنه يدخل ناصح، يدخل مخفف الشر، مع أن الغالب على علماء أهل السنة في كل مكان من أزهد الناس وأبعدهم عن مجالسة الأمراء ومصاحبتهم. إلا فيما لا بد منه، خصوصا إذا كان الأمير يعطي لأهل العلم قدرهم وللدين منزلته، فعند ذلك لا ينبغي أن يفرط العلماء بمثل هذه المنزلة، ليس للدنيا ولكن لأجل الدين، لأن هنا يأتي امتحان صعب. وذكر نحو ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله: أي الفتنتين أشد على الإنسان، فتنة الفقر أو فتنة الدنيا؟ وفتنة انفتاح المال. ذهب يضرب الأمثلة ويعمل المقارنات، فأبان رحمه الله أن الصبر على فتنة الدنيا أشد من الصبر على فتنة الفقر، لأن فتنة الفقر أمر لا بد منه ما فيه إلا هو، لكن فتنة الدنيا والصبر عليها مع الدخول فيها للإصلاح، انظر، ليس تدخل فيها لأجل الإفساد، تدخل للإصلاح، فأنت كالمجاهد الذي يدخل في المواقع الخطرة، إما أن ترضى تقول خلاص رضينا بالفتح إلى هذه المدينة، ما بعد السور لا نريده لأنه صعب وخطير، إذن الإسلام لا ينتشر بعد السور، أليس كذلك؟ الإسلام لا ينتشر بعد السور. لكن إذا قال قوم نحن ندخل بإذن الله، إما متخفين وإما مستقوين، ندخل هذا السور فنفتحه للمسلمين، يدخلون ويخاطرون بأرواحهم، فهي مهمة صعبة، وأولئك الذين اكتفوا بالحد ورضوا لهم ذلك، وأولئك الذين اجتهدوا ودخلوا في حدود ما يأذن به الشرع لم يفعلوا ما هو محذور شرعي، بل إذا صدقوا في ذلك لهم الأجر العظيم. وهكذا كذلك من يحاول الإصلاح مع من يظن العالم أن فيه خير من الأمراء، لأن الدخول معهم في الحقيقة خطر، ليس سهل، خطر على الدين وخطر على الدنيا، خطر على الدين لأنه ربما يفتتن بدنيا هؤلاء القوم، والقلوب ضعيفة، وهذه حقيقة لا يشك فيها أحد، ما تركت فتنة، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وهو خطر كذلك على الدنيا، لأنك لو دخلت عليهم ونصحتهم فأبغضوك أفسدوا عليك دنياك، أفسدوا عليك دنياك، ربما قتلوك وهم بالين، لأنه يروك أنك تشغب عليهم وأنك عدو ما دمت أمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. فالمهم ينبغي أن يكون هناك حسن ظن، ومع ذلك ليس حسن الظن تترك معه النصيحة، لا، من ظهر في دخوله من حاله أنه ليس مستقيم أو بدأت تظهر عليه علامات التغير ينصح، الدين النصيحة، لكن نصيحة ليست فضيحة، نصيحة بين أهل العلم بعضهم لبعض، كما كانت مكاتبات ومراسلات بين العلماء، كنصيحة ابن المبارك لابن علية ونحوها من المراسلات والمكاتبات بين أهل العلم، المقصود منها التعزيز والتقوية لهذا العالم ألا يفتتن بدنيا غيره. قال رحمه الله تعالى: ومن صفات علماء الآخرة ألا يتسرعوا إلى الفتوى، وألا يفتوا إلا بما يتيقنونه بما يتيقنون صحته. وقد كان السلف يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول، وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: أدركت في هذا المسجد 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد يسأل عن حديث أو فتوى إلا ود أن أخاه كفاه ذلك ثم قد آل الأمر إلى إقدام أقوام يدعون العلم اليوم يقدمون على الجواب في مسائل لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع أهل بدر واستشارهم. من صفات علماء الآخرة كذلك كما ذكر أنهم لا يتسرعون إلى الفتوى، يعني عندهم تأني في إطلاق الفتوى، وذلك بعدة أمور. أولها أنهم لا يتصدرون الفتوى حتى يؤذن لهم بالتصدر، وكان بعضهم يقول ما جلست مجلس العلم ولا أفتيت حتى أذن لي كذا وكذا شيخ، وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يخرج لأهل بلده وغيرهم يستأذن من هو أعلم منه من مشايخه، لأنه يهاب أن يتحمل أمانة في عنقه ليس هو أهل لها، ربما يظن نفسه أنه مستطيع وهو ليس بمستطيع. فلا بأس أن تسأل، تقول أنا الآن سأخرج إلى بلدي، فهل ترى أني أجلس للتدريس أدرس ولو الكتب الصغيرة؟ إذا سئلت هل أجيب أو ماذا أصنع ونحو ذلك. وهكذا كذلك من عدم التسرع في الفتوى أنه يتأنى فيما يرد عليه من الفتاوى ولو كان أهل للفتوى. فليس العلم هو سرعة الجواب، ولكن العلم هو وقوع الجواب على الوجه الصواب، ووقوعه على وجه الصواب قد لا يحتاج سرعة. فلذلك سؤال تقول الله أعلم، بمجرد الشك تقول الله أعلم، ليكن الله أعلم على لسانك سهلا، وسؤال تقول سأسأل أهل العلم، وسؤال تقول اسأل فلان وفلان. فهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو إمام أهل السنة في زمانه وهو يقول اسألوا العلماء، اسأل غيري، إذا بلا فلان لعله أعلم بها مني، وغير ذلك مما فيه عدم التصدر للفتوى. وهكذا كذلك من عدم التسرع في الفتوى اتخاذ الشورى، أن يتخذ العالم لنفسه شورى في المسائل التي تعرض عليه سواء بعلماء أكبر منه. وهذا شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكان إماما في زمانه رحمه الله، ومع ذلك ربما تعرض عليه بعض المسائل فيقول انتظروا اتركوني أبحث فيها سأسأل عنها بعض أهل العلم، ثم يجيب ويقول سألت عنها الشيخ عبد العزيز بن باز، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز فقال كذا وكذا، ما أنه قد شابت لحيته ورأسه في العلم، ومع ذلك ما يستنكف، يقول سأسأل العلماء وسنرجع إلى أهل العلم. وهكذا كذلك ينبغي أن يكون العالم، ومن قبل كانوا كذلك. ومن عدم التسرع في الفتوى أنه يحيل إلى فتوى غيره إذا لم يعلم بفتوى لنفسه أحال. ومن عدم التسرع في الفتوى كذلك ضبط السؤال، أنه يتحقق من انطباق وصف السؤال على الواقع الذي يراد الجواب عليه. وهكذا كذلك وجه التأني كثير. وقد اعتنى المؤلف رحمه الله بمسألة عدم التعجل في الفتيا مع وجود الأعلم، فذكر أن السلف كانوا يتدافعون الفتوى، وذكر أثر عبد الرحمن بن أبي ليلى أدرك 120 من الصحابة ما أحد يسأل عن حديث فتوى إلا ود أن أخاه كفاه، يعني كل منهم ليس عنده حب الظهور ولا عنده حب التصدر للجواب، فكيف إذا وجد من هو أعلم منه؟ إذا وجد من هو أعلم منك ينبغي أن تكتفي، تقول خلاص الحمد لله نحن كفينا، عندنا من هو أعلم، اذهب فاسأل فلان. ليس أن تفرح بأن يأتي السؤال إليك، لأنها في الحقيقة كلفة، هو تكليف وليس بتشريف، تكليف أكثر من أن يكون تشريف، والإنسان يحاول أن يخفف عن نفسه التكاليف. سيأتي يوم تتحمل التكاليف ولا بد من ذلك ما دمت تسير في هذه الطريق، لكن ما دام قد أعطاك الله فسحة فخذ بهذه الفسحة واسلم من هذا التكليف. ولهذا كانوا يقولون لا يفتى ومالك في المدينة من هذا الباب، أنه يوجد الأعلم فينبغي نسأل الأعلم، فلا ينبغي الإنسان أن يتعجل. بل حتى لو كنت أعلم ووجد بجانبك من هو من أقرانك، من الأدب مع العلم ومع الفتية ومع نفسك ومع غيرك أنك لا تستعجل الجواب، ولو سئلت سؤالا خاصا لك، فضلا أن يسأل غيرك فتجيب أنت، فضلا أن يسأل سؤال عام فتتعجل بالجواب أنت. إذا سئلت سؤالا خاصا وفي المجلس من هو من أقرانك من أهل العلم ومن طلبة العلم، ينبغي من الأدب مع نفسك ومع العلم ومع الفتية ومع غيرك أنك لا تستعجل بالجواب، تقول ها يا إخوان إيش عندكم في هذه المسألة، الأخ يسأل، لا تقول الأخ يسألني، حتى من الأدب أدب في التعبير في الكلام. فالإنسان ينبغي أن يستفيد من العلماء وممن هو أكبر وأعلم منه، وخالط أهل العلم حتى تعابير الكلمات، كيف تتكلم مع العالم الكبير، وكيف تتكلم مع طالب العلم، كيف تتكلم مع السائل، وكيف تتعامل مع الأسئلة التي ترد عليك. فمن الأدب إذا ورد سؤال تقول مثلا نعم يا إخوان ورد هذا السؤال، فما رأيكم في هذه المسألة؟ إن كنت ترى أنك أنت الأعلم وتعرف أنه لن يتجرأ في القوم أحد، فهو من باب التربية والتأديب للآخرين، فإن السؤال سيرجع إليك في النهاية، لكن أنت بهذا تربي نفسك وتربي غيرك. وإن وجد في المجلس من هو جريء وربما يستجرئ بأخذ هذا الموقف فيجيب، فممكن أن تعقب بأدب بما يكون فيه نفع الجميع. إن أخطأ صوبت بأدب، ربما يحصل في بعض المجالس أناس عندهم قلة حياء ما يدري أنك تتعامل معه بأدب. وأذكر موقفا لأحد المشايخ فعل نحو هذا، عرض عليه سؤال فقال نعم يا طلبة العلم ما رأيكم في هذه المسألة، قام أحد الإخوة وقال يا شيخ فلان يقول كذا وفلان يقول كذا والصواب كذا، ما شاء الله أفتنا جزاك الله خير. بعد أن أنهى جوابه قال يا أخوان هل عنده أحد عنده شيء؟ ما أحد عنده شيء، والذي عنده يسكت يستحي ما يريد يتكلم مع حضرة الشيخ. فقال الشيخ جزا الله خيرا أخانا أفادنا وكذا وكذا، لكن كأن مقصوده كذا والصواب كذا ودليله كذا، وما رأيك يا فلان؟ يسكت وهكذا بأسلوب يعني ليس فيه أذية ولا جرح، يصل إلى المقصود ويكون فيه في نفس الوقت تأديب لأهل المجلس. وهكذا ينبغي أن يكون حامل العلم، وهذا قليل من كثير، وهذا الباب واسع، لكن حسبنا هذه الإشارة وبه نكتفي، والله تعالى أعلم. طيب هذا أخ يسأل يقول تزوج رجل امرأة حديثة عهد بالإسلام فيرى منها بقايا كثيرة من عاداتها السابقة، مثل الاستماع إلى الموسيقى أو الموسيقى أو مشاهدة الأفلام أو غير ذلك، وهو يعلم أنها جاهلة لقرب عهدها بالدين وأن إيمانها لم يقوى، فيسأل كيف التعامل الصحيح في مثل هذه المواقف وكيف يتصرف معها. وكذلك ما زالت تخالط بعض صديقاتها من قبل إسلامها، وطبعا هؤلاء أثرهن سيء عليها. وكذلك أسرتها يطلبون حضورها في أعيادهم التي فيها ما فيها من خمر ولحوم محرمة واختلاط، والعيد في أصله كفر، ولكن لو امتنعت لثاروا عليها وآدوها. وأخشى أنها ربما لا تتحمل مثل ذلك لضعف إيمانها، وأنها غير مستعدة لمثل هذه الفتن، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ هذا السؤال في الحقيقة يحتاج إلى رجل أعرف بواقع هذه الأسرة، وهو من أهل العلم وقريب منهم، لأنه يخشى إذا أجيب بجواب عام يكون غير موافق لواقع السؤال. لكن يذكر قاعدة عامة: الضرورات تبيح المحظورات، واحد. الثاني، يفرق بين فعل المأمور وترك المحظور، فإن التدرج في فعل المأمور له أصل، وأما في ترك المحظور فإنه يجب أن يشدد فيه ما لا يشدد في فعل المأمور. وثالثا، مسألة مراعاة المصالح من المفاسد ينبغي أن تكون واقعية، يعني أنه عنده قرائن بوقائع وقعت أن هذه المرأة مثلا صحيح ممكن أن ترتد عن الإسلام، وأنها كذا وكذا، مما أدخل في نفسه قضية تأخير مثل هذه النصائح. وإلا فكونها أسلمت ينبغي قبل الإسلام أن تعرف بأشياء تمنعها من أشياء كثيرة مما ذكر في هذا السؤال، كشرب الخمر واللحوم المحرمة، وكذلك الاختلاط، ونحو ذلك من الأمور التي ينبغي أن يكون قد سبق في علمها تعريفها بذلك. فالمهم، هذه كلمات مجملة، وفيما أظن أنه يشق أن يجاب بجواب خاص لهذا السائل إلا أن يطلع على القضية أو يكون هناك مساءلة أدق. طيب، وإلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.